شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات والصالحات، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إن الناظر في حياة جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أقام دولة الإسلام بهذا الجيل المبارك في فترة زمنية لا تعد في حساب الزمن شيء. الله تبارك وتعالى أقام بهذا الجيل دولة هابها الأعداء، وكانت لها الكلمة، وكانت لها الصولة والجولة في مدة لا تتعدى 40 سنة، وهذا لم يحدث قط في التاريخ، لا فيما مضى في الأمم من قبلنا ولا فيما يأتي بعد ذلك، أن تقوم دولة في 40 سنة وتدين لها الأرض كلها وتهابها القوى العظمى في ذلك الوقت، هذا لم يحدث قط في تاريخ الدنيا إلا في حياة هذا الجيل المبارك، في حياة جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو سألنا أنفسنا ما هي المؤهلات التي أهلت هذا الجيل المبارك لقيادة الدنيا في هذه الفترة اليسيرة التي لا تعد في حساب الزمن، لا تعد في حساب الزمن لحظات، لو نظرنا في حياة هذا الجيل لوجدنا أن الله عز وجل نصر هذا الجيل على موجب أخلاق وجدت في هذا الجيل، لأن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بكرامات لولا صحة الأسانيد إليها لعدها الإنسان ضربا من الخيال. يعني في غزوة أحد لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وضعت الحرب أوزارها، أو في غزوة الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع لأمة الحرب، يعني خلع ملابس الحرب، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: هل وضعت لأمة الحرب؟ قال: نعم. قال: ولكن الملائكة لم تضع، يعني كانت الملائكة تقاتل معهم، كانت الملائكة تقاتل معهم، ولكن الملائكة لم تضع، إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. وفي غزوة بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عريش بدر الذي نصبه له سعد رضي الله عنه، وجعل يناشد ربه، يعني يدعو ربه ويسأل ربه تبارك وتعالى النصر، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض، يعني لا تعبد في الأرض. فحتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على منكبه الشريف، فجاء أبو بكر فرد الرداء على منكب رسول الله وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، يعني أرفق بنفسك فإن الله سيستجيب لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، أبشر، فإن هذا جبريل قد نزل وعلى ثناياه النقع، آخذ بعنان فرسه وعلى ثناياه النقع. وفي الصحيح أن أحد الصحابة كان يجري خلف رجل من المشركين في غزوة بدر، رجل من الصحابة يعد خلف رجل من المشركين ليقتله، قال: فسمعت صوتا فوق رأسي السماء، يقول أقدم حيزوم. قال ورأيت الرجل المشرك الذي يجري أمامه سقط رأسه على الأرض قبل أن يصل إليه سيفه. قال فنظرت إلى موضع الصوت فإذا هو قد اخضر. وذكر الدارقطني وصاحب السيرة الشامية وغيرهما عن رجل من غفار أنه قال خرجت أنا وابن عم لي فكمنا في أعالي الجبال. وكانت قبيلة غفار كانت في الجاهلية شغلتها أنها تسرق الحجاج وتجلس في أعالي الجبال في المعارك، فبعدما تنفض المعركة ينزلوا يدوروا كده مكان حرب اللي لاقي سيف واللي لاقي حربة وكده. هذه كانت غالب شغلة قبيلة غفار في الجاهلية. قال فانطلقت أنا وابن عم لي فكمنا في أعالي الجبال ننتظر أن تضع الحرب فننزل، يعني من وجد منا شيئا من المتاع أخذه. قال فرأينا إعصارا غبار شديد نزل وسمعنا صوتا. قال فرفعنا رؤوسنا فرأينا رجالا على فرسان ينزلون من السماء، فرسان نزل من السماء. قال فأما ابن عمي فلم يتمالك نفسه فمات، وأما أنا فتماسكت ثم كتب الله لي الإسلام. هذه كانت معجزات أو كرامات كانت تحدث لهؤلاء، كانت تحدث في حياة هذا الجيل. وكانت الملائكة تنزل فتقاتل، تنزل معهم فتقاتل معهم، ولذلك كان يأتيهم النصر، مع أن النصر أصلا من عند الله لا من عند الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، خمسة آلاف ملك. الواحد من هؤلاء لو أراد أن يقلب الأرض ومن عليها بريشة من جناحه لفعل. طيب ما هو فائدة العدد إذا كان الملك الواحد يمكن أن يقلب الأرض كلها؟ ما فائدة هذا العدد؟ ثم يعقب الله بعد ذلك بقوله وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من عند جبريل ولا من عند ميكائيل ولا من الملائكة، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما ينصر الأمم على موجب أخلاق، على موجب أخلاق، إذا وجدت هذه الأخلاق في الأمم جاءهم النصر، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى في الكون سننا لا تحابي أحدا من الناس، لا تحابي ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا تحابي أحد. قال الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ها يعني تخيل هذا يقوله الله لنبيه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين حبل القلب أو شريان القلب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك، كما في سورة الإسراء، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي بسبب ركونك إلى هؤلاء. فسنن الله التي أجراها في كونه لا تحابي أحدا من الناس، لا تحابي أحدا من الناس مهما على كعبه وارتفع منصبه. فجيل الصحابة لم ينتصر من فراغ، يعني ما كان بين الصحابة وبين الله نسب، إلا العمل، إلا العمل هذا الذي رفع الله به قدر هذا الجيل، هذا هو السبب الذي رفع به هذا الجيل في الدنيا وفي الآخرة. جيل الصحابة لم يأتي جيل على الأرض بمواصفات هذا الجيل قط، ولن يحدث أن يمر على الأرض جيل كجيل الصحابة، لأن الذي أعد هذا الجيل هو الله، الله تبارك وتعالى هو الذي أعد هذا الجيل واختاره من بني آدم، من خيرة بني آدم ليكونوا صحابة رسول الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك رسول الله في أكثر من حديث، وكما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. فالذي اختار الصحابة هو الله تبارك وتعالى. فهذا الجيل وجدت فيه أخلاق تخلفت في حياة الأمة اليوم، أخلاق تخلفت في حياتنا غير موجودة في حياة المسلمين الآن، لذلك تخلف عنا نصر الله. جماعة اللي هم بيقعدوا يعددوا ويقول لك الحكام بتوعنا دول شوية خونة، والحكومات حكومات منافقة، والقضايا بتاع المسلمين ضاعت، والمسجد الأقصى، وعمالين بقى شغالين على الأقصى والأدنى والكلام من دي. من هو سبب الهزيمة؟ ليس سبب الهزيمة رئيسا ولا دولة ولا نظام، سبب الهزيمة أنت أيها العاصي بمعصيتك أنت سبب الهزيمة. ألم تعلم أنك بمخالفتك تؤخر الأمة خطوة على طريق التقدم والنصر؟ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني البلاء والمصائب لما تنزل لا تختار الفاسقين فقط بل تعم. إذن بمعصية العاصي يؤخذ العاصي والطائع، بسبب عصيان الأفراد يقع البلاء في الأمم. فالصحابة كانت فيهم أخلاق هي غير موجودة في حياة المسلمين اليوم، غير متوفرة في حياة الناس. وأضرب مثالا واحدا، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: والله، أو قال: والذي نفسي بيده، ما أحسب هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه، نزلت فيه هو أي في الزبير، صلى على نبيك. ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه. ثم ساق قصة نزول هذه الآية، فقال: كانت لي أرض بشراج الحرة، وفي رواية بشريج الحرة، مكان في أطراف المدينة. قال: وكان لي جار من الأنصار، والأنصار هذا هو الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة المغفور له رضي الله تعالى عنه. قالت: وكانت أرضي إلى فوق، تعرفين طبعا دول العالم كانوا بدو وما كانش عندهم استصلاح الأراضي، وكانوا يزرعون على سفوح الجبال على طبيعة الأرض، استصلح حتة كده فوق في الجبل وجاره استصلح حتة تحت، فالأرض على طبيعة الجبال. ومن طبيعة السيل إذا جاء الماء وتجمع في الوادي فإن المطر أو الماء لا يرتفع في المكان العالي إلا إذا كان كثيرا، مش كده؟ ما بيطلعش في مكان عالي إلا إذا كان كثيرا متدفقا فيصعد في المكان العالي، أما المكان المنخفض فالماء يعني يصعد إليه بلا إشكال. قال: كانت لي أرض بشراج حرة، وكان لي جار من الأنصار اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة. قال: وكانت أرضي إلى فوق، مرتفع يعني، وكانت أرض جاري يعني أخفض من أرضي. قال: فجاء السيل، فانطلقت إلى جاري فقلت: أرسل الماء. عشان الكلام ده الجماعة تركزوا معايا، عشان الكلام ده الناس فاكرة ان الدين في المسجد بس، لا، هذه قصة حصل بين جماعة فلاحين، هم ده موضوع حصل بين جماعة فلاحين نزل فيه القرآن، يعني خصومة بين اتنين فلاحين في البروي، واحد عايز يروي الاول والتاني بيقول له لا ما انتش مروي، نزل فيها قرآن يتلى الى يوم القيامة، يعني الحدود بينك وبين جارك، المروة بتاع المية، ده كل الكلام ده يا جماعة ده محدود بشرع. الدين مش هنا، مش في المسجد بس، أدينه في المسجد، أدينه في الأرض، أدينه في الورشة، في الشارع، في البيت، في كل حياتك أنت محكوم بشرع. قال: فقلت لجاري: أرسل الماء، أرسل الماء أسقي ثم أرسل الماء إليك. فأبى عليه حظ، قال له لا، قال له كيف ترى يعني أنا أسقي قبلك؟ فقال: يا حاطب، إن الماء يعني لا يصعد إلا إذا كان كثيرا، وأرضك منخفضة يعني تروي بلا مشكلة بلا عناء. فأبى عليه حاطب رضي الله تعالى عنه، فشكاه الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق معه حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام به ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه. قال فقص القصة على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكم بالعدل الذي يحكم به أي إنسان عاقل. فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. أرضك مرتفع، طبيعي مش هتروي لما يكون ماء كثير، فاسقي وأرسل الماء لحاطب يروي أرضه. فغاضب حاطب ابن أبي بلتعة وقال: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، طبعا عشان ابن عمتك بقى بتاعه والكويسة بتاعه اللي إيه ها واللي ليه ظهر من ضربش على بطن الكلام ده كله، أن كان ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء لا ترسله إليه حتى يبلغ الجدر. الجدر كانوا بيعملوا كده حفر يزرع النخلة ويعمل حفرة كده حول الشجرة معروفة اللي بيزرع فيها النخلة هذه، فالحفرة دي غويطة. فقال: اسقي واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يفيض من على هذا الايه السور او الجسر اللي انت عامله حول النخلة هذه. قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسل الماء الى جارك. قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في صريح الحكم لما احفظه الانصاري، يعني لما قال حاطب قولته التي غاضب بسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حاطب ده من المغفور لهم، قال رسول الله لعمر قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب ده بدري من اهل بدر يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب اللي هو العبد غلامه يعني، وكان حاطب شديدا جدا على غلمانه، كان بيضربهم ضرب شديد وكان شديدا غليظ الأخلاق معهم، فجاء العبد وهو يبكي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي: كذبت، لا يدخلها إنه شهد بدرا، لا يدخلها إنه شهد بدرا. فحاطب هذا صحابي مغفور له رضي الله تعالى عنه، بصرف النظر يعني أخطأ في مرة أو نحو ذلك، لكنه صحابي مشهود له بالنص والتحديد أنه من أهل الجنة. قال: كذبت، لا يدخلها، أي لا يدخل النار. ثم قال: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. قال الزبير: فأنزل الله هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم تدرج الله عز وجل من الأخف إلى الأعلى، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى لا يتم إيمان العبد إلا إذا حكم الله ورسوله في نفسه، على نفسه وعلى أهله وعلى بيته وعلى حياته كلها، ليس ذلك فقط. فإن العبد قد يحكم وهو كاره، ممكن تقبل الحكم وأنت كاره وقلبك غير راغب في هذا الحكم، فنفى الله ذلك أيضا. فقال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني يرضى بحكمك، يعني يحكم الله ورسوله ثم يرضى بهذا الحكم، ليس ذلك فقط. قال: ويسلموا تسليما، يعني تشعر ببرد الرضا من قضاء الله وقضاء رسوله، يعني تبقى انت مبسوط انه قضى هكذا حتى ولو كان عليك، تبقى انت فرحان بقضائه لانه هكذا قضى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزل النص ده كده على حياتك النهارده، نزل هذا النص المبارك وانظر في حياتك، هل انت متعبد بمقتضى هذا النص؟ وهل هذا الخلق اللي هو ترسم خطى الأدلة واتباع كلام الله ورسوله، هل انت متعبد لله به؟ كم من امر جاءك في بيتك، الرجل في معاملته مع زوجته لا يتقي الله ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، يسيء معاملتها ويسيء معاشرتها ويسيء الأدب معها، والأولاد يسيئون الأدب مع أبيهم، لا يعرفون له حقا ولا يبغونه. والرجل إذا فعل سنة أو إذا فعل أمرا مباحا، أمرا مباحا يخالف هوى الزوجة، تشهر بزوجها وتفضح زوجها وتتكلم عنه بأي وجه، أليس عندنا شرع نحكم به؟ أليس عندنا دين نتعبد لله به؟ لماذا تخلفنا؟ أنت سبب التخلف، سبب التخلف أنا وأنت، لأنه كم من أمر لله ورسوله قد قرأناه في القرآن والسنة ولم نلتفت إليه. سبب الهزيمة نحن، كل فرد منا له قسط وافر جدا من الهزيمة التي منيت بها الأمة، لأنه لم يتعبد ولم يتبع ولم يتبع. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله جل وعلا لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. أي مشكلة ليست خاصة بالمسجد، في الأرض، هذا قرآن يتلى في قضية في ري الأرض الزراعية، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهناك أمثلة كثيرة جدا بهذه الصورة. قضى فيها الله وقضى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بين صحابته بمثل هذه الأحكام. إذن الدين يشمل كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة. هل اختلفت يوما مع أخيك فحكمت كلام الله وكلام رسوله عليكما ورضيت بحكم الله لو خرج عليك؟ هل وقع خلاف بينك وبين ولدك أو زوجك فحكمت الله ورسوله ورضيت أنت وهم بكلام الله ورسوله؟ هل حصل هذا؟ أم أنه في ساعة الغضب يرمي الواحد منا كلام الله وكلام رسوله وراء ظهره ويحتاج كل واحد منا؟ هذه حقيقة نحن نعيشها، كل واحد منا إذا وقع في مصيبة يحتاج أن يذكره الناس بالأبجديات، بالأبجديات، كما قال النبي للمرأة لما وجدها عند القبر وهي تبكي وتفعل، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. هو ذا الخلق، ده موجود عند كثير من الناس الآن. واحد لما يقع في المصيبة الآن لا يلتفت للنصوص، فاكر ان هو في المصيبة ده على حل شعر. لا، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله. فانت في المصيبة برضه انت عبد لله، وانت في الفرح عبد لله. عايز يتجوز؟ لا سيدنا عم الشير ايه اما نرمس الليلة وبتاع ده هي ليلة عم الحاج، ده ليلة في العمر وهتوب بعد كده ان شاء الله. ليه يعني هي ليلة في العمر مسموح لك انك تفسق؟ ابدا، انت عبد في فرحك وعبد في حزنك وعبد في سفرك وعبد في اقامتك، انت عبد لله، لا تصلح الا ان تكون عبدا. والعبد لا بد ان يأتمر بامر سيده، بل لا يتحرك الا بامر سيده. هكذا ينبغي ان يكون العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه اصحاب السنن وغيرهم من حديث الحارث الاشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن زكريا لبني إسرائيل وآمركم أو أولهن، أول الخمس كلمات، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وضرب مثلا للعبد المشرك، قال فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا. تخيل أن حضرتك كده، احنا الآن في مصدر للرق الشرعي، يعني صار جهاد بين مسلمين وكفار، وصار عندنا رقيق عبيد يعني يباع ويشترى. عندك عبد يعني خادم تبيعه زي ما تبيع الحمار كده، كرمك الله، واضح معي؟ فهذا العبد مفترض انت بتحطه في اوضه او في عشه او تحت السلم او في اي مكان، ها، او في المسجد، اي مكان، عبد مال زي البهائم اللي في البيت عندك، تمام، يباع ويشترى، واضح معي؟ العبد ده انت ما تصرفتش معاه كده، ده انت جبت له شقه، شطبت له شقه لوكس فاخر، وجهزت له مكان محترم، وقلت له بس اللي انا عايزه من سعادتك انك هنشغلك في الوظيفه الفلانيه، واخر الشهر ايه المرتب بتاعك هاته، وانا هاكلك واشربك والبسك وهيصك. طلع سعاده العبد دي يشتغل طول الشهر ويعطي اجره راتبه لغيرك وهو ياكل من جيبك، يعني بياكل من جيبك ويصرف من جيبك ويعمل ويرفع اجره راتبه الى غيرك، ترضى انت بهذا؟ انت ترضى بكده؟ لو عبدك ترضى ان يفعل هذا؟ قال فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب او ورق اي من فضه ثم اسكنه دارا وقال اعمل وارفع اليه، فجعل العبد يعمل ويرفع الى غير سيده، ويعمل ويرفع الى غير سيده، فايكم يرضى او يحب ان يكون عبده كذلك؟ ولا واحد طبعا، ولا واحد فيه يرضى ان يكون عبده كذلك. طيب ما انت عبد، لماذا رضيت بهذا من نفسك او عاملت الله بما تكره ان يعاملك الناس به؟ ليه النفاق في المعامله؟ مش هو ده، ما هي دي وحدك، هذه اخت تلك. لماذا عاملت ربك بما تكره ان يعاملك به ولدك؟ صرفت عبادتك بل قصرت في أوامر الله ورسوله. هذا أول الأخلاق، أن تترسم خطى الأدلة، أن تترسم خطى الأدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى بن عمران هذا صاحب الشريعة المهيمنة على أمة بني إسرائيل كلها. قال رسول الله: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش أي آخذ بساق العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم كان في من استثنى الله. موسى هذا نبي كبير، ومع ذلك لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله. فما لك لا تتبع، ما لك لا تترسم خطى الأدلة؟ فلا وربك لا يؤمنون. كم من الأمور حدثت في حياتنا لا نحكم فيها لا القرآن ولا السنة، بل ولو حكمنا بيننا أحدا من أهل الفضل وحكم وخالف حكمه هوانا رددنا حكمه، رددنا حكمه. كثير جدا من المشاكل، من الأمور، من القضايا التي تقع على خلاف هوى العبد لا يتقيد فيها العبد بكلام الله. النهاردة لو وقع خصام بين الجيران وبعضهم يمسكوا بعض السكاكين، لو وقع خلاف بين الوالد وولده الولد يتجرأ ويضرب أباه، لو وقع خلاف بين الرجل وامرأته المرأة تتسافة وتسب زوجها وتتجرأ وتجرئ عليه الأبناء. فين الكلام دي؟ فين المرأة دي من كلام النبي صلى عليه؟ قال: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والحديث الآخر: لو بات عنها غضب، لو بات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة. طيب ما سمعتش الحديث ده 10,000 مرة لما تسيء المعاملة مع زوجها؟ الحديث ده لم يقرع سمعها 100 مرة قبل ذلك؟ طيب فين الحديث ده؟ بنرميه؟ يعني لما يقع البلاء او يقع الاشكال نرمي كلام الله وكلام رسوله وراءنا؟ هذه اخلاق مفقودة في الامة، اخلاق مفقودة في الامة. قصة موقف حصل بين حاطب والزبير بن العوام، اختلفوا، هل اختلف ليه؟ ده المسألة بسيطة، عندنا الحكم، عندنا كلام الله وكلام الرسول، نحكم الله ورسوله، بس، مسألة بسيطة، وعشرات المواقف زي كده، تصرف فيها الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا الخلق، لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. دي مسائل أيضا من ضمن المسائل التي لا تعلق لها بالمسألة. خلاف حصل بين رجل وامرأته في مسائل من أخص الخصوصيات بين الزوج وزوجته، مسائل يعني: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كان العرب كان عندهم خلق، لهم أهل مكة يعني، كان عندهم خلق أن الرجل إذا تزوج يجوز له أن يجامع امرأته على أي وضع، على أي وضع، من القبل في القبل، من الأمام في القبل، أو من الخلف في الدور، على أي وضع، ما دام الجماع في موضع الحرث الذي أشار إليه ربنا بقوله: نساؤكم حرث، اللي هو موضع الإنبات اللي هو الفرج يعني، لا إشكال، ما دام الجماع في موضع الحرث لا إشكال، على أي وضع كان. الأنصار اللي هم الأوس والخزرج لما جاوروا اليهود في المدينة، اليهود عندهم خلق موجود في التوراة أن الرجل إذا تزوج المرأة لا يحل له أن يجامعها طول عمره إلا على وضع، وضع واحد بس، ساعة ما يتجوز اتفق مع امرأته على وضع معين ثابت يأتيها عليه، هو ده اللي يظل كده طول عمره معاه، إن شاء الله يعيش معاه 500 سنة. فاكتسب الأنصار هذا الخلق من اليهود، ثم شاء الله عز وجل حتى يعني يبين ما في شريعة اليهود من التحريف الذي حرفوه، تزوج مهاجري أنصاري، فجاء يفعل ما يعلم أنه جائز عندهم سلفا، فقالت: ماذا تريد؟ إليك عني، إليك عني، والله لا تقربني حتى أسأل رسول الله. قال: يعني في المسائل دي برضو نسأل النبي؟ أيوة طبعا نسأل النبي، وما لا تسأل مين يعني؟ هو أنت فاكرتك على حل شعرك كده يا ابن الحلال؟ كلمة انت حر دي شيلها من دماغك، انت عبد، انت مش حر، انت عبد. قلت لك ما تتنفس الا لما يقول لك اتنفس، ما تتحركش الا لما يقول لك اتحرك، هو كده. مسألة زي كده نسأل فيها النبي برضه؟ نسأل فيها النبي. وانطلقت المرأة الى ام سلمة، الى ام سلمة، والحديث في التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله. قالت فأخبرتها القصة فقالت لها يعني انتظري حتى يأتي رسول الله رسول الله. فلما جاءت خلاص الوقت فلما جاءت أو فلما جاء رسول الله يعني ضرب المرأة الحياة استحت أن تسأله. فيعني قالت لأم سلمة يعني اسأليه أنت. فسألته فقال أين المرأة فدعتها فقرأ عليها النبي عليه السلام نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن بمعنى كيف أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فانصرفت المرأة فدعاها النبي عليه السلام وقال لها مقبلين أو مدبرين ما دام ذلك في موضع ولد يعني على أي وضع ما دام ما دام الجماع في الفرج لا إشكال في مثل هذا نسأل الله ورسوله نسأل الله ورسوله. الإسلام الإسلام دين شمل كل مناحي الحياة. أنت في البيت أنت في غرفة نومك محكوم بشرع ما ينفعش أنك تتصرف مع زوجتك في أخص الخصوصيات إلا إذا كنت تعلم حكم ذلك شرعا وحكم ذلك سلفا. هو احنا الهزيمة لم تأتي من فراغ الهزيمة لم تأتي من فراغ لأن شرع الله مهدر مهدر في كل حياتنا. النهاردة الولد بيدخن أبوه يعرف أنه بيدخن أبوه يطلع له العلب السجاير يقول له أنا عايزك تتعلم الإيه الصدق كده ويكون عندك شخصية أوعى تدخن من وراي خد الدخانة واشرب قدامي. يا سلام يا سابع يا سابع تكسب فيه الخيل أنت ولي والله أنت فاشل. هكذا تعلمه ويجلس الأب يدخن ولو شاف ابنه دخن يشتمه. طب أنت تشتمه ليه ما أنت بتدخن طرف يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أنت بتلومه ليه ما أنت زيه. إذا كان رب البيت يدف ضاربا ضاربا فشيمة أهل البيت ليه الله المستعان. فيعني كثير جدا من كلام الله وكلام رسوله مهدر في حياة الناس. النهاردة احنا جالسين كلنا نتشدق من هزيمة وهزيمة المسلمين والأمة واللي حصل ومش الكلام ده ما كله احنا سببه احنا سببه لأن الحاكم كما ورد في بعض الآثار عمالكم أعمالكم عمالكم العمال هم الأمراء يعني عمالكم الذين يعني يتأمرون عليكم أعمالكم يعني اللي هيطلع يحكم عليك منا من شاكلة القاعدة الموجودة انت بتعترض ليه ما احنا كلنا كده احنا كلنا في المخالفات. يبقى لا تتعجب يعني لا تتمنى ان يكون حاكما عليك عمر وانت ابو جهل لا مينفعش. لابد ان تكون كما سئل علي رضي الله تعالى عنه فقيل له ما بال الجيش كان يحرز انتصارات في عهد ابي بكر وعمر اكثر مما يحرز انتصارات في عهدك. قال لان مثلي كان جنديا في جيش مثلي اما انا فمثلك جندي عندي. خلاص المسألة كده كل ما تنزل كل ما ايه تبوظ الشغل وهكذا. فانت انظر في نفسك فتش في حياتك كم من الاوامر اتت لك كتير جدا. تلاقي الاخ لحيته شبرين يقول لك والله يا عم الشيخ انا معايا 10,000 ولا 20,000 وعايز اعمل مشروع اتكسب منه بتاع وانت عارف الحياة والغلاء والمشروع ده محتاج له بس 10,000 ولفيت الدنيا كلها مش لاقي حد يسلفه ممكن اقترض من بنك ريبوي. حرام يا ابني يسيبك ولا يعبرك وروح يقترض من بنك ريبوي. قال لك امال بتسأل ليه ما ينفعش انك تقترض من بنك ريبوي. حرام حرام انك تقترض فان لم تفعله فاذنوا بحر من الله ورسوله. يعني كيف تحارب الله الربا حرام تعامل به ليه بيتعامل به. دي مسائل دي واقع في حياة الناس. بأول خطوات النصر أن تنظر إلى كلام الله ولا تتحرك إلا على موجب كلام الله. إنك تلغي شخصيتك تماما تلغي شخصيتك تماما ثم تقف بين يدي القرآن والسنة. إن قال افعل تقدم وإن قال لا تفعل تأخر حتى ولو كان الحكم على خلاف هواك على خلاف العادة على خلاف العرف الذي نشأت عليه أنت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن تشعر ببرد الرضا أن تشعر بأن حكم الله ورسوله نزل على قلبك كالماء البارد في اليوم الحار حتى ولو كان على خلاف هواك. مسألة مش انك تحكم بس لا لازم ترضى ولازم تفرح هكذا قال الله. لابد ان تقبل حكم الله بفرح وسرور حتى يكتمل إيمان العبد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله